إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام حرص على اجتماع الكلمة وتراصي الصفوف وتعاون المسلمين فيما بينهم، فأرشدهم إلى أبواب الخير التي تقوي الروابط الخير بالإيمان في نفوسهم، وحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى حقوق المسلم على المسلم. هذه الحقوق متى قام بها المسلم حق القيام أدى ذلك إلى تآلف القلوب واجتماع الكلمة. والله يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض. فالمؤمنون أهل تراحم ومودة فيما بينهم، يواسي بعضهم بعضا، يغمد الجروح ويسلي عن الأحزان ويعين على الحق ويهنئ بالحق ويسلي عن المصيبة. هكذا خلق المسلمين رحماء بينهم. وهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بأن تقوي الروابط بين الأمة وتزيل أسباب الشحناء والعداوة وتجوز وتسبب التواضع وتمنع الكبر والإعجاب. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها المسلم، هذه خصال عظيمة. عندما يقوم يا المسلم ابتغاء مرضات الله وطلب التقرب إليه، يحقق الله بها المودة والمحبة بين الجماعة المسلمة. فأول الحقوق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. أجل، إن السلام يذهب الوحشة ويسبب الإنس والطمأنينة ويدل على التواضع من المسلم ومن المسلم عليه. فالبادئ بالسلام متواضع، وراد بالسلام بمثلي أو أكثر متواضع، تزول الوحشة ويحل محل الطمأنينة والمودة. والسلام من خير الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال خير، قال أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني لا تخص بالسلام من عرفت بل تفشيه لمن عرفت ومن لم تعرف، لأنه خلق كريم يتحلى به المسلم. والسلام تحية المسلمين بعضهم مع بعض في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. والسلام تحية أهل الجنة، قال جل وعلا تحيتهم فيها سلام، وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا أعلى درجات السلام، لأن رجلا من الصحابة أتى النبي وهو جالس بين أصحابه فقال السلام عليكم وجلس، فقال النبي عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فجلس فقال النبي عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي ثلاثون. وليس للمسلمين تحية سوى هذه التحية فهي الأصل، وما سواها زيادة معها، لكن تبديل هذه الصيغة بغيرها أمر غير مشروع. ولقد جاء من الوعيد في ذم آخر الزمان وأن تحيتهم بينهم السباب، فيلتقي هذا ويلعن هذا ويسب هذا بالكلمات الوقحة القبيحة يجعلونها عوضا عن السلام النبوي الشريف. ومن آداب السلام أن تبدأ به قبل أن يبدأ بك، ففي الحديث خير من يبدأ بالسلام، ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والصغير على الكبير. هذا السلام سنة ورده واجب، وهو يحقق المحبة بين المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا دعاك فأجبه، أي أجب دعوته إذا دعاك، لما في الإجابة من إدخال السرور والفرح عليه وأنسي بك وارتياحي لك. فإن إجابة الدعوة مؤكدة، ليسيما وليمة الزواج، فجاء في الحديث من دعي إلى وليمة عرس فليجب، وجاء أيضا بئس الوليمة وليمة العرس، يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ثم أرشده بقوله وإذا استنصحك أخاك فانصح له، إذا طلب منك المشورة والنصيحة في أي أمر في دينه ودنياه وفي مصالح الخاصة والعامة فانصح له، وابذل الجهد على قدر ما أعطاك الله من الحكمة والخلق الحسن. ابذل له النصيحة فيما تعتقده الخير، لأنه أخوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله جل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بل النصيحة منك واجبة وإن لم يطلبها، لأن النبي، لأن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح أخاك المسلم إن رأيته مرتكبا لمحرمات، مقترفا للجرائم، تحذره من سخط الله، وتبيشم المعاصي وآثارها السيئة على العبد في دينه ودنياه، تحذره منها، وتسمع قول الله لعنهود: وأنا لكم ناصح أمين. تنصحه لتمنعه من المحرمات التي هو واقع فيها. إن رأيته يتعامل بالربا تنصحه لله، وتبين آيات تحريم الربا وأحاديثه، وتحذره من هذه المعاملة القبيحة، وتبين له أنه بهذا محارب لله ورسوله. تنصحه إن رأيته يروج المحرمات ويبيع المحرمات تحذره منها كل التحذير. تنصحه إذا رأيته متعلق بفكر سيء ورأي ضال وأخلاق سيئة، فتحذره من الأفكار المنحرفة والمبادئ السيئة. إن رأيته ذا قلم جائر يكتب ويخط بقلمه ما فيه محاربة لله ورسوله، فتحذره من ذلك وتأخذ بيده بما فيه خيره وصلاحه، وتحذره من أن يلقى الله بهذه الأخلاق والأعمال السيئة. إن رأيته ممكن رأيته يخالط أهل السوء والانحراف ومن لا دين ولا حياة عندهم، فتحذره من هذه المجالس القبيحة والأماكن الموبوءة، وتنأى به أن يقع فريسة في يد الأعداء يغيرون فكره وفطرته ويحرفون سلوكه وأخلاقه. فتنصحه لله وفي سبيل الله نصيحة خالصة، نصيحة هادفة تقصد بها الله والدار الآخرة، فذاك الإيمان حقا. ثم أرشده إلى أن يشمت ذلك العاطس، إذا عطس فحمد الله، تشمت بأن تقول له: يرحمك الله، لأن هذا تشميت بمعنى إزالة شمات الأعداء عنه وتوفيقه للخير. وحق على كل مسلم سمع عاطسا يحمد الله، إلا شمته بقوله: يرحمكم الله، فيجيبه: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم أرشده بحق خامس بقوله: وإذا مرض فعد. فأرشده إلى عيادة المريض وزيارة المريض، لأن هذا المريض الذي أقعده مرضه عن مشاخرة الناس، فزيارته فيها تغميد لجراحه ومواساة له، وإشعاره بأن إخوانه يتألمون بألمه ويحزنون لحزنه، يواسونه بكل ما أوتوا من إمكانيات. تعود هذا المريض ففي عيادتك له خير لك ولهذا المريض، تعوده فلعل له حاجة تقضيها، ولعلك تذكره بديون يستقر بها، ولعلك أن ترشده إلى وصية عادلة تنفذها، ولعلك أن تدله على من يتولى أمره بعده، ولعلك أن تعينه على نوائبه المختلفة. ففي عيادة المريض مصالح الدين والدنيا، فكم من مريض في نفسه حاجة يريد من يقضيها ويريد من يعينه على قضائها، فإن يكن عليه حقوق للآخرين فأرشد إلى إحصائها وتنفيذ قضائها، وإن يكن بينه وبين آخر أمور فأرشد إلى تداركها، وإن يكن ذا مظالم للعباد فأرشد إلى التخلص من مظالمهم والتحلل منها ما دام في وقت الإمكان. هكذا الناصح المسلم الذي يعود المريض حبا له وشفقة عليه ورحمة به وإحسانا إليه، يرشده للوصية ويخبره بأنها لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا، ولكن تقضى بها الديون وتسدد بها الحقوق، ويعلم الورث ما لمال ورثهم وما عليه. هكذا المسلم مع أخيه المسلم. ثم أرشده سادسا إلى اتباع جنازته إذا مات بأن تصلي عليه وتشهد دفنه وحضور معاله، فتواسيهم في مصيبتهم وتعينهم على أمورهم. وإن الصلاة على الميت واتباع الجنازة يحقق المسلم له قيراطين عظيمين أقصر عظيمين، القيراط مثل أحد فضلا من الله ورحمة. وأرشد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلى بعض الحقوق، فأرشد المسلم إلى أن يبر قسم أخيه إذا أقسم عليه حتى لا يسبب له ضياع يمينه أو يحمله الكفارة، فقال وإبرار القسم. وأرشده إلى نصر المظلوم، المظلوم ينصره ليقف معه ليستوفي حقه، وينصر الظالم ليردعه عن ظلمه وعن إجرامه. وأرشد المسلمين إلى التصالح بينهم، فحثهم على الإصلاح بعضهم بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من دار الصيام والصلاة والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وأرشد المسلم أيضا إلى أن يحترم عرض أخيه المسلم ودمه وماله، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، على دمائهم وأموالهم. وأرشد المسلم ألا يكذب على أخيه ولا يحقر ولا يخذل، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذل. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فحقوق المسلمين عليك حب الخير لهم وكراهية الشر والأذى لهم. وقد جاء في الحديث: من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. وجاء: اتقوا اللعانين، البراز في طريق المسلمين وظلهم. كل هذا حث للمسلم على احترام حقوق إخوانه المسلمين والكف عما يضرهم. وفي الحديث: من اقتطع شبر قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها، بأن قدمها على ملك الغير ليقتطع من مال الغير بلا حق.